إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الجليل العظيم الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الإمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمهم الله وجمع غفير من أصحاب السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وفي رواية: وحصن حصين من النار. والجنة بضم الميم الوقاية والستر، والمقصود أن الصوم والصيام وقاية من النار وستر منها. فلا يرفث، أي إن كان صائماً لا يقول كلام فاحش، يحفظ لسانه عن الكلام الفاحش، ويطلق أيضاً على ترك الجماع. ولا يجهل، لا يفعل كما يفعل أفعال الجهال كالصياح والسفه، إنما يهذب نفسه على الأخلاق الكريمة. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وفي رواية: إن امرؤ سابه، وفي رواية: إن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. والمعنى: إذا وقعت في مشكلة أو سبك أحد تذكر أنك صائم فاهدأ ولا ترد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا حلف منه صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم، أقسم توكيدا. والخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام، أطيب عند الله من ريح المسك. وفي مسلم: أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ومعنى أطيب عند الله من ريح المسك: أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب كما أنتم تقربون ريح المسك، كذلك الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن هذا الخلوف مقرباً عنده سبحانه وتعالى. وقال ابن حجر رحمه الله: أكثر ثواباً من المسك كدم الشهيد في الآخرة. وقال الخطابي: طيبه عند الله رضاه، رضاه به وثناؤه عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أزكى عند الله وأقرب إليه عبارة عن الرضا من الله والقبول. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على مراقبة العبد لنفسه، حيث ترك الطعام ابتغاء مرضات الله وخوفاً منه، وترك الشراب ابتغاء مرضات الله وخوفاً منه، وترك الشهوة وهي الحلال النكاح ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والشهوة هنا النكاح لا يعني المحرمات، فالمحرمات من الأفلام الخسيسة والمقاطع الجنسية والصور الخليعة، تركها واجب في سائر السنة. الصيام لي وأنا أجزي به، يقول سبحانه وتعالى: الصيام لي، أي لا رياء فيه. كل الأعمال لله، ولكن الله سبحانه وتعالى خص الصوم لأن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيترك الطعام والشراب والشهوة. وأنا أجزي به معناه أنا أثيب من يحسن صيامه، أنا أثيب من يحسن صيامه ثوابا لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم لي أي مقدم عندي من أحب العبادات، أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه إضافة تشريف، كما يقال بيت الله ومساجد الله، هذه إضافات تشريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منهم أحد غيرهم. يقال له الريان، يدخل منه الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أيها المسلمون، أبواب الجنة ثمانية، وكل مصرع أو كل درفة كما بين اليمن وبين بصرى الشام، ثمانية أبواب. يدخل من باب يسمى الريان الصائمون، لا يدخل غيرهم، أي يختص به الصائمون، صوموا لله سبحانه وتعالى، أقيموا يومكم بالتقرب إلى الله من الصدقات وقراءة القرآن والترفع عن السفاسف، وأقيموا ليلكم بقيام الليل وصلاة التراويح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدرك ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: البارحة أرسل لي أخ مقطع لهذا المسلسل التافه المسمى بسيلفي، والله ما كنت لأتحدث عن هؤلاء، وليس من عادتي أن أتحدث، ولكن إذا عم البلاء وطم أمانة يحملها الله سبحانه وتعالى على أهل العلم ثم على الدعاة أمثالي، أن يبلغونه للناس ولا يكتمونه. المشهد باختصار: هذا الغراب المسمى بفلان يهاجم رجلا يقول: أخرج صحيح البخاري من دماغك. صحيح الإمام البخاري، هذا المسلسل بدأ بالإساءة إلى العلماء واعتبرهم حجر عثرة على طريق التنمية، مع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يدعو للعمل وإحسان العمل وأداء الأمانة ويدعو للعلم. والمعني بالعلم هو العلم النافع، فإن هناك علوم ضارة يحرمها الإسلام، وتندر هذا المسلسل بالثوابت. وأعني بالثوابت القرآن الكريم، السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم، الولاء بين المؤمنين والبراء من الكافرين. واستهزأ بالعقائد والتهكم على الدين والاستخفاف بالناس، إما بجنسية معينة وإما بالمتدينين، بل استخف بالقبائل وبث بينهم الفرقة والنعرة. إنها باختصار مجموعة شرور صيغت بطريقة مضحكة. أيها المسلمون، هل تعلم الصحابي ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما زاره وكاد أن يموت؟ الصحابي كاد على فراش الموت، اسمه ميسر العبسي، قال: الحمد لله الذي استنقذني بك من النار. سمعتم الصحابي ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي استنقذني بك من النار. وهذا الغراب الذي يدل الناس على الجيفة يقول: أخرج صحيح البخاري من دماغك. صحيح البخاري هو التشريع، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وأنا أقسم وأعلم حيل الملاحدة والمشككين وحيل الأقباط، لا يوجد حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، وليس فيه إلا الفضائل. الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي استنقذني بك من النار. وهذا يقول: أخرج صحيح البخاري من دماغك. تكلمنا كثيرا عن القنوات الفضائية وخاصة الـ NBC، وتكلم الدعاء والمصلحون وذكروا مقاطع وساقوا الأدلة، ولا حياة لمن تنادي. التجار يعلنون همهم المال، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار كما قال صلى الله عليه وسلم، والعوام ينظرون. أنا في هذا المكان، الله سبحانه وتعالى سيجمعنا جميعا وسيجمع الأولين والآخرين. حصن بيتك، حصن بيتك، أخرج هذه القنوات من بيوتك، أخرجوا هذه القنوات من بيوتكم، والله سيسألكم الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واكثروا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا إخوة، الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من عرف الإيمان تعريفا آخر فقد أخطأ. الإيمان ليس كلام تقوله بلسانك وأفعالك كلها بخلاف الإيمان. تذكروا الموت، تذكروا القبر، تذكروا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تذكروا أن الموت لم يحجب شابا ولا شيخا ولا طفلا، وأن هذه الحياة دار امتحان ودار ابتلاء، إن لم تقاوم الشر لا يسألك الله سبحانه وتعالى عن أبنائك وعن بناتك حين يفسدون. أد الذي عليك وادعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يصلحهم. أما أنك تتركهم هكذا بعد إفطار، كان صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، فتفسد أجرك بهذه المسلسلات وهذه المقاطع، أخرج صحيح البخاري من دماغك، والله لا نخرجه، أنت الذي تخرج من بيوتنا ومن دماغنا. صحيح البخاري فيه أصح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التشريع، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. صحيح البخاري تهاتف أهل العلم على قراءته وعلى نسخه وعلى حفظه. الإمام ابن حجر رحمه الله شرحه في 27 عام، 27 عام يشرح الصحيح، تعدت شروحاته إلى 300 شرح، ويأتي صعلوك غراب من الغربان يقول آخر صحيح البخاري، نعوذ بالله من الضلال. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تكفينا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، انصر الإسلام والمسلمين، واعل السنة، واقمع البدعة. اللهم من أراد هذا البلد المبارك ومن أراد المسلمون بسوء فأشغله بنفسه، وما كاد فقده. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاة رحمكم الله.